سلسلة مسلمون خالدون، وعليه نقدم ترجمة لشخصية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. أخذت دعوة الإسلام تنتشر في مكة يوما بعد يوم، بعد أن أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، وصدع بما أمره الله به، وجهر بالحق أمام المعاندين الظالمين. وأخذ الناس يقرؤون ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون فيه البلاغة البليغة والفصاحة المحكمة والآيات التي تدعو إلى التوحيد الصادق أبلغ دعوة، وتناقش ذلك بالحجة الساطعة والبرهان القاطع. وكان القرآن في مكة المكرمة يتولى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفنيد أباطيل قريش، والرد على مفترياتهم. فإذا تساءلت قريش عن العقيدة وعن الإله أجاب القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا تساءلت قريش عن البعث بعد الموت وقال قائلهم أبي بن خلف: من يحيي العظام وهي رميم؟ أجاب القرآن الكريم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وأخذت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ مكانها بالصدق والأمانة والحكمة والموعظة الحسنة، وأحبه أصحابه المؤمنون به والمجتمعون حوله حبا شديدا، فقدموه على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم. كل هذه العوامل جعلت كفار قريش يتميزون من الغيظ، ويتقلبون في جحيم الحقد والحسد، ويفكرون في طريقة يسكتون بها صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجربوا جميع الطرق. طريقة الإغراء، فعرضوا عليه الملك والسيادة وأن يعطوه من المال حتى يكون أغناهم، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم في إباء وشمم. وطريقة التخويف والإنذار، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في إباء وشمم، وقال كلمته الخالدة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وجربت قريش طريقة ثالثة، يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعذبوا سمية أم عمار بن ياسر حتى ماتت، وكانت أول شهيدة في الإسلام، وعذبوا زوجها ياسرا حتى لحق بها، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد الحزين، وقال لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وعذب الكفار كثيرا من الصحابة، فصبروا محتسبين واحتسبوا صابرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل أذى قريش له ولأصحابه في ثبات دونه ثبات الجبال الرواسي. وانفرجت كربة المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، ثم انفرجت بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضاقت قريش بهذا الفرج، وفكرت في أمر تضيق به الخناق على المسلمين وتشدد به الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يبيعوا إليهم شيئا، ولا يشتروا منهم شيئا، ولا يزوجوهم، ولا يتزوجوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إليه، وكانوا لا يخرجون إلا في موسم الحج، ومكثوا على ذلك 3 سنوات تقريبا، حتى إذا أذن الله لهم أن يخرجوا من هذا الشعب خرجوا منهوكة قواهم، متعبة أجسامهم، ولكنهم خرجوا بإرادة أقوى على مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف إلى جواره والتضحية في سبيل الله وفي سبيل رسوله. وفي هذا الشعب ولد بطلنا الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزم ابن بجير الهلالية من هلال بن عامر، وكان يكنى أبا العباس، وقد ولد قبل الهجرة 3 سنين، وهو شريف النسب عريق المنبت والحسب. إن أباه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم الفضل كان لها صحبة وهجرة، وخالته ميمونة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه علي بن أبي طالب فتى الفتيان وقدوة الشجعان، وابن عمه جعفر الطيار بن أبي طالب أحد شهداء وقادة مؤتة ذو الجناحين، وعمه الحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الله، وعمته السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أول من قتلت رجلا في سبيل الله، وابن عمته هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وإذا فالشجرة المحيطة به طيبة الأصول شامخة الفروع، وقد تفانت في الدفاع عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه عالما فاهما يسمى البحر لشدة معرفته بأمور الدين، وكان فقيه العصر وإمام التفسير وحبر الأمة، إنه اللقن المعلم والفطن المفهم، مفسر التنزيل ومبين التأويل، المتفرس الحساس والوضيء اللباس. نشأة عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ولد الصحابي الجليل كما عرفنا في أيام ذات بأس شديد، حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا في شعب عمه أبي طالب، فتفتحت عين ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه ويضاحكه ويوجهه ويرشده. ولقد كان عبد الله مهيئا كل التهيئة ومستعدا كل الاستعداد لاستقبال الأنوار المحمدية والتعاليم الإسلامية والبركات القرآنية، فشب يلتمس ذلك كله من مصادره الأصيلة ومن منابعه الهادية الفياضة. وكان رضي الله عنه يحرص على الهدى ويتمسك بالحق ويبحث ليله ونهاره عن الصراط المستقيم، فهداه الله إلى الحق وهو صغير، وحفظ الله عليه نعمة الإسلام وهو كبير، وغذاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور المصفى وهو في سنواته الأولى حين كان غلاما وفي أوائل عمر الشباب. لا شك أن حظه من العلم والعرفان كان وافرا، فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن أباه العباس كان مربيا كريما وكان مصدرا من مصادر الخير في مكة المكرمة على الإسلام والمسلمين، عرفنا أن ابن عباس كان ذا حظ عظيم من هذه الناحية الأبوية العظيمة، وأمه أم الفضل المرأة العربية المسلمة الفصيحة المربية المهاجرة المجاهدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم لفلذة كبدها عبد الله أحلى ما عندها من غذاء وأصفى ما لديها من أخلاق ووفاء. وينشأ بطلنا العظيم على هذا كله، فيعرف من الآداب ما يشاء، ويحفظ من القرآن، ويفقه أسراره ومعانيه كأعظم ما يكون الحفظ والفقه والورع، حتى يصبح في هذا العلم المشار إليه بالبنان، والصحابي الذي يجتمع من حوله الشيوخ والشبان ينهلون من مورده صافي العلم وعذب البيان. وليس هذا بغريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد استقى معارفه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهل من علمه الغزير، وأحب الحديث والتفسير، وبرع فيهما، وأجاد كل هذا، حتى لقب بحبر الأمة وبحرها. ولا عجب إن أحبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه العباس الذي كان يكن له كل الحب والإجلال والإعزاز والإكبار. فيض من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس. هذا فيض من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم سعد بها بطلنا العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول ومستجاب يقينا، لأنه أول العابدين وسيد المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن. وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين. وقال: اللهم زده علما وفقها. وكان رضي الله عنه يعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه، فيروى أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه، فلما أقبل على صلاته خنست فلما انصرف من صلاته قال لي: ما شأنك؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله علما وفهما. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس عالما فقيها يفسر القرآن ويروي الحديث ويفتي إلى غير ذلك من فروع العلم. وكان المقدم في الفتيا بين الصحابة الأجلاء. فعن مجاهد قال: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس، إلا أن يقول قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم بن محمد قال: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وكان أصحابه يسمونه البحر ويسمونه الحبر لما عرف عنه من رجاحة العقل وسعة الصدر وشدة الإيمان وغزارة العلم منذ بلغ مبلغ الرجال. علمه بالتفسير. كان رضي الله عنه مصدرا مهما من المصادر الغنية الثرية في تفسير القرآن الكريم، فقد آتاه الله الأذن الواعية والصدر السليم والفؤاد المطمئن والعقل المستنير. وقد كان مرجع كبار الصحابة في تفسير القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني ما قال. فذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال له: كانت السماء رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فأخبره فقال: إن ابن عباس قد أوتي علما صدقا، هكذا كانتا. ثم قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي علما. وقال عمرو بن وحشي: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن آية فقال لي: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. علمه بالحديث. وكذلك كان رضي الله عنه بحرا في علم السنة، فقد انتفع من حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الغلام المعلم والمحدث المفهم والسامع الواعي والراوي الخبير ببواطن السنة. ونقدم هنا شهادة له من الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، فكان إذا سئل عن حديث قال للذي سأله: انطلق إلى ابن عباس فاسأله. وقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء وعلي ومعاذ والعباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وآخرين. وقد قرأ كثيرا على أبي وزيد، وقرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة آخرون. وروى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد الله بن معبد ومواليه عكرمة ومقسم وكريب وأبو معبد وأنس بن مالك وأبو الطفيل وأخوه كثير بن العباس وعروة بن الزبير والحسن وابن سيرين وابن أبي مليكة وخلق سواهم. تبحره في العلوم الأخرى. ولقد كان رضي الله عنه بجانب علمه بالقرآن والسنة متبحرا في العلوم الأخرى. فعن أبي صالح قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرا. لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: ضع لي وضوءا، أي ماء أتوضأ به. قال: فتوضأ وجلس، وقال: اخرج وقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن الكريم وحروفه وما أراد منه فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه من شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم مثله. قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض، أي المواريث وما أشبهها، فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر، ثم خرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. قال: فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان لها فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبق، وفقه، وحلم، ونسب، وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أعلم بما مضى، ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي، والعشية كلها في النسب، والعشية كلها في الشعر. وقال سفيان بن عيينة: لم يدرك مثل ابن عباس رضي الله عنهما في زمانه، ولا مثل الشعبي في زمانه، ولا مثل الثوري في زمانه. وعن طاووس قال: ما رأيت أورع من ابن عمر، ولا أعلم من ابن عباس. علمه بمواطن الحج. شهد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه قال: أقبلت على أتان وقد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع. وقد تعلم ابن عباس مناسك الحج وأتقنها أعظم إتقان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة الوداع حجة مشهودة حضرها من الصحابة الأجلاء 100,000 أو يزيدون. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: عبد الله بن عباس أعلم الناس بالحج. توجيهات مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وكما سعد عبد الله بن عباس بشهود حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد أيضا سعادة عظمى بحسن استقباله لهذه التوجيهات النبوية المباشرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك، لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله عز وجل لك، لم يقدروا عليه. فاعمل لله تعالى بالرضا في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد انتفع بطلنا العظيم بهذه التوجيهات النبوية السديدة فعمل بها، واتخذها سراجا يستضيء بنوره في هذه الحياة. تقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه له: تمتع عبد الله رضي الله عنه بالحب والتقدير في عهد الخلفاء الراشدين، وبخاصة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء في سنه؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم: أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحمده ونستغفره إذا جاء نصر الله وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. فقال عمر: يا ابن عباس، كذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فذكروا ليلة القدر، فتكلم منهم من سمع منها بشيء مما سمع، فتراجع القوم فيها الكلام، فقال عمر رضي الله عنه: ما لك يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك الحداثة. قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى وتر يحب الوتر. فجعل أيام الدنيا تدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع، وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق فوقنا سماوات سبعا، وخلق تحتنا أراضين سبعا، وأعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المثاني سبعا، ونهى في كتابه عن نكاح سبع من الأقربين، وقسم الميراث في كتابه على سبع، ونقع في الصلاة من أجسادنا على سبع، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ورمى الجمار بسبع لإقامة ذكر الله مما ذكر في كتابه، فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان، والله أعلم. فتعجب عمر رضي الله عنه وقال: ما وافقني فيه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الغلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر. ثم قال: يا هؤلاء، من يؤديني في هذا كأداء ابن عباس؟ وعن أبي بكر الهذلي قال: دخلت على الحسن فقال: إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل. كان عمر يقول: ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وقال أبو عمرو بن العلاء: نظر الحطيئة إلى ابن عباس رضي الله عنه في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما غالبا عليه، فقال: من هذا الذي برع الناس بعلمه ونزل عنهم بسنه؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فقال فيه: إني وجدت بيان المرء نافلة تهدي له، ووجدت العي كالصمم، والمرء يفنى ويبقى سائر الكلم، وقد يلام الفتى يوما ولم يلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجل رأيا ولا أثقب نظرا من ابن عباس. ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. ولقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد علمت علما ما علمناه. تقدير عثمان رضي الله عنه له. وكما أحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كذلك أحبه عثمان بن عفان رضي الله عنه وقربه ووثق به. وقد أمره عثمان رضي الله عنه على الحج في آخر خلافته. وكان من وصايا العباس لابنه عبد الله هذه الوصية الغالية: أي بني، إني أرى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق الله لا يجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا. صفات ابن عباس رضي الله عنهما: جمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين جمال الصورة وكمال العقل وحسن الخلق وفصاحة اللسان وعذوبة البيان. فجمال صورته أنه كان أبيض مديد القامة، مهيبا مشربا صفرة، جسيما وسيما، صبيح الوجه ذا وفرة. وهو كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. وهو جميل الأسلوب صادق التعبير يأخذ الألباب إذا تكلم. فعن شقيق أبي وائل قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنه وهو على الموسم، فافتتح بسورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. ولقد أجمل مسروق عندما جمع صفات الصحابي العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال: كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت: أجمل الناس. فإذا تكلم قلت: أفصح الناس. فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. وقد كان مع تبحره في العلم شجاعا في قول الحق، مجاهدا بالسيف في ميدان الجهاد. فقد اشترك أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في فتح أفريقية الشمالية، كما اشترك مع الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. حبر العرب، أي عالمهم المشهور له بالعلم. لقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحبر العرب، ويقال إن الذي لقبه بذلك هو جرجير ملك أفريقية. فقد تحادث معه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فأعجبته فصاحته، فقال له جرجير: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب. صبره. وكما تحلى بطلنا العظيم رضي الله عنه بصفات العلم والشجاعة، تحلى أيضا بصفة الصبر، فكان من الصابرين المحتسبين. فقد حدث أنه فقد بصره في آخر حياته، فلم يجزع ولم ييأس، وكان يعد ذلك مصيبة ينتظر أجرها من الله تبارك وتعالى. وكان ينشد في ذلك ويقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وفقد البصر محنة ثقيلة تحتاج إلى صبر طويل ومعاناة كثيرة. حلمه. عن ابن بريدة قال: شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله تعالى، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي فيه أبدا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة. كرمه. عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: ما رأيت بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علما من بيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعن الضحاك قال: ما رأيت بيتا أكثر خبزا ولحما من بيت ابن عباس. وهذا يدل على أنه كان ممدود المائدة متواصل الضيفان. عبادته رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله عنه عابدا عالما قانتا يعبد ربه ويخشاه. فعن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكان يكثر من الصلاة وقراءة القرآن والتهجد بالليل إذا نام الناس. وعن سعيد بن أبي سعيد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس كيف صومك؟ قال: أصوم الاثنين والخميس. قال: ولما؟ قال: لأن الأعمال ترفع فيهما، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. من أقوال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يستو عليك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك للسماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر عبده فلان وجنده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. عن أبي غالب الخلجي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: عليك بالفرائض وما وظف الله تعالى عليك من حقه فأده، واستعن الله على ذلك، فإنه لا يعلم من عبد صدق نيته وحرصا فيما عنده من حسن ثوابه إلا أخره عما يكره، وهو الملك يصنع ما يشاء. عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم، وكان له بهاء وكنز في الجنة. وقد مدحه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أقواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا هزلا، سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا ذنبا ولا وعلا، خلقت خليقا للمروءة والندى بليجا ولم تخلق كهاما ولا خبلا. وفاته رضي الله عنه. مات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف سنة 68 في أيام عبد الله بن الزبير، ومات وهو ابن 70 سنة، وقيل 71 سنة. وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. عن ميمون قال: شهدت جنازة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما سوي عليه سمعنا صوتا هاتفا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أولاده رضي الله عنه. كان للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أولاد كثيرون، أكبرهم العباس وبه كان يكنى، وأصغرهم علي ويقال له إنه أبو الخلفاء، وبينهما الفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء. رحم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما